هذه اللغة المشهورة. أحسنت بارك الله فيك. قوله في قول كل عالم وراوي هل عليه انتقاد؟ ما هو؟ أحسنت. لا ما أضحك على الأخ، أضحك على الشيخ الورقي. هات أستعد عد جوابك. عد جوابك. أقدم مثل يعني. نعم أحسنت. أن الإعراب يكون بحركات مقدرة عن حروف هذه. حروف المعتلة الواو والياء والألف. يكون الإعراب على الحروف بحركات مقدرة. فقول في كل في فقوله في كل أو في قول كل عالم الواو مو صحيح. عليه اعتراض فيه نظر. قال بارك الله في هل اسماء كلها معتلة؟ نعم معتلة بالواو. راجع الطبان وغيره. ما هي شروط الاسماء الستة؟ تكون مفردة، أن تكون مكبرة، وأن تكون مضارة إضافة على غيرها المتكلم. أحسنت. نعم. من أين أخذت الشروط هذه؟ هل ذكرها الناظم؟ نعم ذكرها في التمثيل، أشار إليها في التمثيل فنطق بها مفردة وكبرة مضافة إلى غيرها المتكلم. أحسنت. وهناك لبعضها شروط خاصة كذو. أحسنت. فشرطه الخاص أن يضاف إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، أي غير صفة نحوية، أي غير اسم فاعل اسم مفعول، هذا ما يضاف إليه اسم فاعل اسم مفعول، ما يقال ذو مضروب ذو قائم صفة مشبهة ذو حسن. أما ذو حسن جائز، أن حسن ما هو صفة مشبهة مصدر، لكن ذو حسن واشترطوا في فو شرطا خاصا وهو أن يخلو من الميم، أن يخلو من الميم، هذا شرط خاص في فو وهو الخلو من الميم. فإن من يخلو من الميم أعرب بالحركات، فمك، هذا فمك رأيت فمك، فرأت بفمك أو نظرت إلى فمك، فيعرب بالحركات على الأصل إذا لم يخلو من الميم. وإنما إعرابه بهذا الإعراب إذا خلى من الميم. أحسنتم. هذا آخر ما أخذنا. طيب الفائدة التي ذكرها الحم ما هي؟ أنه يطلق على أقارب الزوجة، يقال حموك وحمو زين. أحسنتم. وربما أطلق أو حمو نعم وربما أطلق على إيش؟ على أقارب الزوج فيقال حموك، فيقال حموك ربما أطلق على أقارب الزوج. والناظم هل يرى هذا؟ يرى هذا. من أين أخذنا هذا؟ ربما أطلق على أقارب الزوجة معذرة، والأصل على أقارب الزوج هذا هو. يقال حموكي، هذا الأصل حموكي أو رأيت الحمو، يطلق على أقارب الزوج. والهن قلنا إضافة خاصة ليس الجنس واحد، فلا يضاف إلى المعرفة إلى العلم، لا يضاف إلى العلم. أما المعرفة ربما أضيف إليها ولا سيما التي هي مقرونة بأن يضاف إليها كما عليه الأدلة، وأما العلم فلا يضاف إليه خصوصا إذا استعمل الصفة، إذا استعمل الصفة ما يضاف إلى العلم، وأما إذا استعمل غير صفة فجائز أن تقول جاء ذو زيد أي صاحب زيد، هذا هو الصحيح التبصير. إذا لم يستعمل ذو صفة جائز إضافة إلى العلم جاء ذو زيد، وقد سمع هذا كثيرا في كلامهم وهي لغة بعض العرب، جاء ذو بكة أنا الله صاحب أنا الله ذو بكة سمع من العرب، لأنه يروى حديث الله أعلم صح. وأيضا جاء ذو محمد أظنه، ما فيجوز إذا لم يستعمل ذو صفة جائز إضافة إلى العلم جائزة من غير تكلم منع المقرأ، حتى نحتاج أن نقول بالشذوذ ونقول بهذا، فنقول إذا لم يستعمل صفة يجوز إضافة إلى العلم. فتقول جاء ذو زيد، ما هو علم، ما هو صفة، ذو لما قبله ليس بصفة لما قبله، وما إذا كان صفة فلا إضافة إلى العلم. تقول مررت بالرجل ذو زيد، مررت بالرجل ذو زيد أو ذي زيد، مررت بالرجل ذي زيد، هنا خطأ، أنا استعملت ذو صفة فلا تضيفه إلى على في هذه الحالة. لكن إذا قلت جاء ذو زيد جائز، كما هو الحال في صاحب، لأن ذو بمعنى صاحب، وصاحب الذي ذو بمعنى يضاف إلى العلم. فالمنع عن هذا نخرج به إذا استعمل ذو صفة، وأما إذا استعمل غير صفة فجائز. هذا هو الصريح الذي فصل به بعض النحاة، لأنه جاءت شواهد عن العرب فيها استعمل مضافا إلى علم، فلا داعي إلى تكلف الشذوذ والهروب عن هذا بالشذوذ. أننا نقول شاذ، وش داعي لهذا؟ نقول جائزة هو قليل، لكن بالشرط الذي سمعته. قال رحمه الله: باب حروف العلة. والواو والياء جميعا والألف كن حروف الاعتلال المختلف. تقدم معنا أن الأسماء الستة ترفع وتنصب وتجر بحروف العلة، فتحتاج إلى أن يبين ما هي حروف العلة، لأجل ذلك ذكرها، لأن الأسماء الستة التي تقدم الكلام عليها ترفع بهذه الحروف، حروف العلة في حال الرفع بالواو، وتنصب بها أيضا بالألف، وتجر بها بالياء. تحتاج إلى أن يبين لك ما هي حروف العلة، لأجل ذلك ذكرها. قال: والواو والياء جميعا والألف كل حروف الاعتلال المختلف. هذه حروف العلة تحفظ إن شاء الله، الواو والياء والألف، وهي معلومة عند الإخوان الحمد لله، حروف العلة معلومة عند الإخوان، الواو والياء والألف بشروط فيها، متى تكون حروف علة بشروط سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. قال رحمه الله: لما ذكر أن الإعراب في هذه الأسماء الستة قد يكون بالحروف الثلاثة السابقة، ذكر استطرادا، والاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، هذا هو معنى الاستطراد في كلامهم. قال: ولا استطرد، أي ذكر الشيء في غير محله لكن لمناسبة، لوجود مناسبة. فقوله هنا ذكر استطرادا، الاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، والمناسبة ظاهرة في ذكر حروف العلة، أنه ذكر الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، هذه حروف علة، احتاج إلى أن يبين حروف إيش العلة، فاستطرد في ذلك، أي ذكرها هنا بمناسبة، مع أن الكلام مو على حروف العلة، كلام على علامات وحركات إيش الإعراب، وما خرج عن الأصل في ذلك أو من ذلك، لكن لأجل المناسبة ذكر هذا استطرادا. فهذا معنى الاستطراد في كلامهم، ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. يقول: نريد مثالا توضيح ذو أنها صفة، مررت بالرجل ذي المال، هنا ذو ما إعرابها، مررت بالرجل ذي المال صفة، هذا هو مررت برجل ذي مال، في نكرة صفة لنكرة هنا الثانية، هذه صفة هنا، غير صفة فاعل مفعول إلى آخر ذلك، جاء رجل ذو، جاء ذو مال، ورأيت ذا مال، ومررت بذي مال، هذه مثل صفة، فيجوز هنا أن تضاف إلى المعرفة، إذا لم تكن صفة يجوز أن تضاف إلى المعرفة، تقول جاء ذو زيد، ورأيت ذا زيد، ومررت بذي زيد، أي صاحب زيد، كما أن صاحب الذي هي بمعنى ذو إضافة المعرفة كذلك أيضا إيش ذو، لا مانع من ذلك، وقد جاءت شواهد عن العرب تدل على ما ذكر. كذلك أيضا الضمير تضاف إليه إذا لم يكن صفة لا بأس. هي كصاحب تماما، جاء صاحبه، فما لا مانع أن نقول جاء ذوه، لا مانع بهذا القيد الذي تقدم يقصد، وهو يقال بأن فلان يجوز كذا بهذا القيد الذي سمعته، حفظ القيد بن عقيل ذكر هذا المساعد وغيره أيضا فيما مر معنا بن عقيل ذكرنا هذا الإخوان. قال ولما ذكر أصدق السؤال هم يدري شو ذكرت أن الأسماء قال رحمه الله لما ذكر أن الإعراب في هذه الأسماء ستة قد يكون بالحروف ثلاثة سابقة ذكر استطرادا أنها تسمى حروف العلة. نعم هذه الحروف تسمى حروف العلة لأن بعضها يتغير إلى بعض والعلة هي التغيير ولذلك سميت حروف العلة لأجل ذلك سميت بذلك لأن من شأنها أن ينقلب بعضها إلى بعض سميت حروف العلة لأن من شأنها أن ينقلب بعضها إلى بعض وحقيقة العلة تغيير الشيء عن حاله حروف العلة سميت حروف علة لأنها تتغير بعضها ينقلب إلى بعض ربما قلبت الواو إلى الألف قال أصفه قولة قلب الواو إلى الألف قالوا قال ربما قلبت الياء إلى الألف باع أصله بيع قالوا باع فلذلك سميت حروف العلة لأن من شأنها أن ينقلب بعضها إلى بعض والعلة في اللغة التغيير العلة في اللغة وحقيقة العلة تغيير الشيء عن حاله ترى هذا الباكي في شرح على الملحق. قال رحمه الله ذكر استطرادا أنها تسمى حروف العلة ولعله إنما ذكرها هنا لأن بعض علماء العربية يزعم أن هذه الأسماء معربة بالحركات السابقة بعض أهل العربية يزعم أن هذه الأسماء معربة بالحركات السابقة فإذا قلت جاء أبوك ورأيت أباك ومرضت بأبيك فهذه الأسماء معربة بالحركات السابقة بالضم رفعا وبالفتح نصبا وبالكسر إيش جرا واضح هذا قول لبعض علماء العربية أنها تعرف بالحركات السابقة لا بالحروف إذا يحتاج أن ينكر الحروف ويؤكد هذا أنها بالحروف معربة وليست بالحركات السابقة ولعله إنما ذكرها هنا لأن بعض علماء العربية يزعم أن هذه الأسماء معربة بالحركات السابقة ولكن تولدت الواو عن الضمة والألف عن الفتحة والياء عن الكسرة عند الإشباع ولكن يقول الآن عندهم الإعراب يكون بالحركات المتقدمة ضمة والفتحة وإيش والكسرة وهي الأصول وهذه الحركات عند هؤلاء الزاعمين تكون على إيش لا عند فريق آخر هذا تكون على ما قبل حروف العلة هذا فريق آخر من الدجاج وغيره تكون على ما قبل حروف العلة على الباء في جاء مثلا أبوك تكون الضمة ظاهرة على إيش على الباء وهذه الواو إنما تولدت على إيش عن إشباع الضمة تولدت هذه الواو هو معلوم عندكم أن الضمة إذا أشبعت تولدت واو والفتحة إذا أشبعت تولدت ألفا والكسرة نعم تتولد يا فهذا كذلك عندهم أن الإعراب إنما هو على الباء الأب مثلا إذا قلت جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك الإعراب على الباء وهي الضمة الظاهرة والفتحة الظاهرة والكسرة الظاهرة طيب هذه الحروف الموجودة الآن يقولون هذا ما هي حروف إعراب وإنما حروف سببها إيش الإشباع سببها الإشباع لما إشبعت الضمة تولدت الواو فقلت جاء أبوك إشبعت الضمة ولما إشبعت الفتحة تولدت الألف وهكذا فالإعراب إنما هو بالضمة الظاهرة والفتحة الظاهرة والكسرة الظاهرة وهذه حروف إشباع سببها الإشباع واضح وهذا القول قال به جماعة من النحاة منهم الزجاج رحمه الله قالوا بهذا القول يريد يبين هذا القول لهؤلاء وهو رأي الزجاج والمازني هذا الرأي أن حروف إشباع هذه والحركات إنما هي على البال موجودة في الأب مثلا وإذا مثلت بغير احتمال وهو رأي المازني والزجاج والقول الذي أشرنا إليه في درس المضى ما هو أو الآخر أشرنا إليه في درس المضى لبعض النحاة أنه بحركات مقدرة على إيش على حروف العلة هذه الثلاثة واضح لأن الفرق القول الذي أشرنا إليه فيما تقدم من درسنا أنه بحركات مقدرة على حروف العلة جاء أبوك مرفوع لام ترفع ضمة مقدرة على الواو رأيت أباك منصوبا أصبح فتحة مقدرة على الألف، وربط بأبيك مجرورا أمجد في كسرة مقدرة على الياء. هذا القول كيفه؟ مرفوع علامة رفعي ضم ظاهر على ما قبل حرف العلة، منصوب علامة رفعي فتحة ظاهر على ما قبل حرف العلة، هذا كذلك في الجر. وهذه الحروف ما هي عندهم؟ إشباع. ما هي حروف تولدت عن إشباع؟ والقول الذي أشرنا في درس الماضي هو قول سيبوي وقول المحققين، قول الجمهور. القول الذي أشرنا إليه في درس الماضي هو قول جمهور النحاة، ونسبين سيبوي اختار ابن هشام بن مالك وابو حيان اختاروا هذا القول أن الإعراب على الواو وعلى الألف وعلى الياء. والصحيح المشهور هو ما تقدم ونص عليه الناظم، هذا هو المشهور أن الإعراب في الحروف نفسها هذا الموجودة، هذا هو المشهور والصحيح. هو بعيد عن التكلم، بعيد جدا عن التكلم. الآن عندنا ثلاثة أقوال أشرنا إليها. القول الأول هو المشهور والصحيح إن شاء الله أنها بالحروف معربة بالواو رفعا وبالياء جرا وبالألف نصبا. القول الثاني أنها معربة بحركات مقدرة على حروف العلة. القول الثالث الذي ذكره هنا أنها معربة بحركات باشرة، وهذه الحروف إشباع، هذا الحروف بسبب الإشباع. فلان على هذا القول إذا قلت جاء أبوك تقول أبوك فاعل مفعول أمر في ضمة ظاهرة، والواو حرف إشباع، وأب مضاف والكاف مضاف إليه، أب مضاف والكاف مضاف، وهكذا قس عليه. قال رحمه الله: ولعله إنما ذكر هنا لأن بعض علماء العربية يزعم أن هذه الأسماء معربة بالحركات السابقة، ولكن تولدت الواو عن الضمة والألف عن الفتحة والياء عن الكسرة عند الإشباع. بدليل، دليل على ذلك، على أن هذه إنما هي الإشباع والإعراب إنما بالحركات. بدليل، بدليل إعراب بعض العرب أربعة منها، وهي الأب والأخ والحم والهم. بدليل إعراب بعض العرب أربعة منها وهي الأب والأخ والحم والحم والهم. ترحم عليه كثيرا مع النصوصي خلاص لساننا درجة على هذا، لأننا نقرأ في ابن هشام ابن عقيل حول أهل يترحم عليه هذا درجة اللسان، وله صوفي كما تقدم إن شاء الله مسلم إذا لم تبلغه الحجة وتقام عليه. قال: بدليل إعراب بعض العرب أربعة منها بالحركات، وهي ما سمعته، هذه الأربعة التي أشرنا إليها جاء عن العرب إعرابها بالحركات، فيقولون جاء أبه، جاء أبه، ورأيت أبه، ومررت بأبه. ومنه قول الشاعر: بأبي اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. الشاهد: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، أنه جاء إعرابها بالحركات. وكذلك جاء هذا في الأخ وفي الهم وفي الحم، فيقول جاء أخه، ورأيت أخه، ومررت بأخه. وكذلك الهن، هذا هن، أو هذا نعم هن، ورأيت هنا ومررت بهن، وأيضا مع الإضافة هذا هنك، ورأيت هنك ومررت بهنك، إشادنا مع الإضافة. والحم كذلك، فبعض العرب جاء عنهم إعراب هذه الأربعة بالحركات على الأصل، فهذا دليل عندهم على أنها معربة بإيش؟ هذا دليل عندهم على أنها معربة بالحركات الظاهرة، وهذه الحروف اللي ما هي حروف إيش؟ إشباع، تولدت عن إشباع الضمة وإشباع الفتحة وإشباع الكسرة، فهذا هو دليلهم على أنها معربة بالحركات على الأصل. قال: بدليل إعراب بعض العرب أربعة منها بالحركات، وهي التي تفرد عن الإضافة، أي التي يجوز إفرادها عن الإضافة، والأربعة التي يجوز إفرادها عن الإضافة ما هي؟ هذه التي أشرنا إليها. وأما ذو وفو فلا يفردان عن الإضافة أبدا، ذو التي أو فو التي بالواو هذان اللفظان ذو وفول الذي بالواو لا يفردان عن إضافة البسفة، وأما الأربعة تفرد عن الإضافة، تقول أخ وأب وحم وهنم أو ما تقول هذا، تقول هذا، لكن هل تقول ذو من غير إضافة تستعينها؟ هل تقول جاء ذو ذو؟ وأيضا كذلك تقول جاء أو رأيت جاء ذو بالرفع؟ ما تقول هذا أبدا، لا بد أن تقول جاء ذو مال أو رأيت أو جاء أو مثلا هذا فوكا، لا بد من هذا. أما في الأخ ما ذكره فأنت تقول هذا أخ وله أخ، وتقول هذا أب، وتقول أيضا هذا هن إلى آخر ذلك. وأما هذان اللفظان فلا يقال فيهما هذا البتة أبدا، بل لا يستعملان إلا مضافين. هذا معنى الكلام. قال وهي التي تفرد عن الإضافة، أي التي أشرنا إليها، وسماها مختلفة أي سماها في النظم، فقال هنهن حروف الاعتلال المختلف. لماذا سماها مختلفة؟ قال رحمه الله وسماها مختلفة لأنها لا تكون إلا إلى جانب حرف سابق، هذا هو الاختلاف، يكون الشيء في الوسط ومتقدم عليه شيء ومتأخر عنه شيء آخر مثلا، فهذا يقال له مختلف لأنه تقدم بشيء سبق بشيء وتأخر عنه شيء، قد يكون مسبوق بشيء فقط ولم يتأخر عنه شيء آخر يقال أيضا مختلف. قال رحمه الله سماها مختلفة لأنها لا تكون إلا إلى جانب حرف سابق لها متوسطة أو أخيرة، فهذا يقال له متكلم مختلف سواء توسط أو تأخر، شاهد أنه يسبق بشيء، أنه يسبق بشيء، هذا هو الاستناف اللغة. ومن هنا جاء معنى مر معنا في مقدمة مسلم عن يحيى بن عمر قال فاستنفته، بعد أن ذكر أنه ذهب وراى ابن عمر قال فاستنفته أنا وصاحبي، فاستنفته أنا وصاحبي أي جعلناه إيش وسطا بيننا، ثم رأيت أن أخي يكل الأمر إلي فسألته، فهذا معنى الاستناف هنا. ومن هنا سمعت الأثر، أثر يحيى بن عمر أثر بن عمر هو حديث ثم رفعه عن أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شاهدنا أن الأثر قول يحيى بن عمر فاستنفته أنا وصاحبي أي جعلناه وسطا بيننا. قال وسماها مختلفة لأنها لا تكون إلا إلى جانب حرف سابق لها متوسطة أو أخيرة، وكنف الشيء جانبه، هذا هو كنف الشيء جانبه، ولا تكون مبتدأة، هذه حروف العلة ما تكون مبتدأة البتة، ولا تكون مبتدأة لأن لا تكون حرف علة إلا إذا كان ما قبل الألف مفتوحا وما قبل الواو مبهوما وما قبل الياء مكسورا، هذا هو الضابط يحفظ في حروف العلة، هي التي يكون ما قبل الألف مفتوحا وما قبل الواو مضموما وما قبل الياء مكسورا، فإن كان الأمر كذلك فهي حروف العلة، ويقال لها أيضا في هذه الحالة حروف إيش؟ حروف اللين، أيضا يقال لها في هذه الحالة حروف اللين، وأيضا حروف المد في هذا الموضع يقال لها لين ومد وحروف علة، إذا توفر هذا الشيء أنها وجدت واو قبلها مضموم أو ياء قبلها مكسور أو ألف قبلها مكسور، فهذه يقال لها حروف علة وحروف مد وحروف لين. نعم وحيها سنت، فهذه يقال لها حروف العلة وحروف اللين وحروف المد بهذا القيد الذي ذكره، أما إذا تخلى في شيء فما ما يقال فيها هذه الثلاثة، إذا تخلى في شيء كان يقال فرعون مثلا، فرعون عندنا واو من قبلها مفتوح ما هو مضمون، قبلها هنا مفتوح وليس بمضمون، فهي هنا حروف علة ولين فقط وليست بمد، في هذا الموضع فرعون حروف علة ولين وليست بمد. طيب هذا معلوم إن شاء الله من أراد هذه راجع الخبري، حروف العلة وحروف اللين وحروف المد متى تجتمع فيها هذه التسمية؟ تجتمع فيها التسمية إذا رأيت يعني ضابط المذكور هنا، قال مد ولين وعلة الثاني 33 الخبري، أراد يراجع هذه النصر وإذا المكتوب تجويد تكلم على هذا. قال رحمه الله ولا تكون مبتدأة أي هذه الحروف ثلاثة حروف العلة التي الكلام عليها، لأن لا تكون حرف علة إلا إذا كان ما قبل الألف مفتوحا، ولا يكون إلا كذلك ما قبل الألف لا يكون إلا مفتوحا فقط، وما قبل الواو مضموما قد يتخلف هذا كما رأيت في فرعون، وأما الألف لا يتخلف فيها هذا. قال وما قبل الواو مضموما وهذا ربما تخلف، وما قبل الياء مكسورا فهنا يقال لها حروف علة ومد ولين. فلو كان ما قبلها ساكنا كدلو وضبي لم يكن حرف علة، وإنما هي هنا تلحق بإيش؟ الصحيح، بالحرف الصحيح. هنا في هذه الحالة تلحق بالحرف الصحيح فتظهر عليها الحركات، فيقال هذا ضبي ورأيت ضبيا ومررت بضبي، وكذلك دلو هذا دلو ورأيت دلوا ومررت بدلو، فتلحق بالحرف الصحيح تظهر عليها الحركات جميعا. فالحاصل يا اخوان من هذا ان حروف العلة كم؟ ثلاثة حروف، ما هي؟ الواو والياء والألف. ومتى تكون حروف علة؟ حروف لين وحروف مد، إذا كان ما قبلها مضموم، إذا كان واو قبلها مضموم أو ياء قبلها مكسور أو ألف قبلها مفتوح، هنا حروف علة ومد ولين. وإذا كان ساكنا فتلحق الصحيح، هنا تلحق الصحيح، تعامل معاملة في الحرف الصحيح. قال رحمه الله: باب المنظور. قال: والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، وتفتح الياء إذا ما نصب، نحو لقيت القاضي المهذبا. وهذا واضح إن شاء الله. انتبه الآن رحمه الله إلى ما خرج عن الأصل، أيضا الثاني ما خرج عن الأصل هو الاسم المنقوص، ويعرب بإيش؟ حركات مقدرة إلا الفتحة، يعتبر أيضا ما خرجه يذكرونه أظنه، مع أنه ما يلحق بما خرج، الذي يظهر له هم ما خرجه، يعرب الحركات، هذا يعرب الحركات، لكن حركات مقدرة، حركات مقدرة إلا في حال النصب، فهو ليس مما خرج، ليس مما خرج. وتكلم هناك إن شاء الله أيضا من الشرح على الاسم المنقوص، والاسم المنقوص تعريفه هو ما ذكره، إن شاء الله نذكر كلام شرح واضح، واضح ما نحتاج إلى أن نشرح هذه الأبيات. قال: المراد بالمنقوص كل اسم آخره ياء خفيفة قبلها كسرة، نضيف من الزيادات على التعريف. قال: المراد بالمنقوص كل اسم معرب آخره ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة، زيدوا هاتين الزيادتين بعد قول كل اسم أي معرب. عندكم هذا؟ خلاص إذا كان عندكم نحن ما عندنا، لابد من الزيادات هذه. فعندنا النسخة اللي فيها بعض الأمور، النسخة اللي عند الأخوة طيبة، فيها مقابلة على مخطوطات جميلة أحسن من هذه التي معنا. إذا هذه الزيادة لابد منها، ما دام عندكم الزيادة هذه طيبة. اشرح هذا التعريف. قال رحمه الله، وسيأتي السبب تسمية بالمنقوص سيأتي. قال: المراد بالمنقوص كل اسم خرج به الفعل فلا يقال له منقوص، وإن وجدت فيه الياء وقبلها مكسور، يرمي يرمي الأفعال ما يقال لها بالاسم منقوصة، وإن وجدت فيها ياء قبلها منقوص. كل اسم خرج به الفعل، معرب خرج به المبني، فالذي لا يدخل هنا، الذي هذا آخره ياء كما ترى، يا الذي قام آخره ياء، لكنه لا يقال له منقوص، لأن المقصود هنا كل اسم معرب، المنقوص هو كل اسم معرب، أما المبني لا يدخل، المبني ليس بداخل في هذه التسمية الصلاحية. فقوله معرب خرج به المبني كالذي آخره ياء خفيفة، فقوله آخره ياء خرج به ما كان آخره ألف كالمقصور، المقصور آخره ألف الفتى، فهذا ليس بمنقوص وإنما هو مقصور، فيخرج بقوله آخره ياء يخرج ما كان آخره ألف كالمقصور. خفيفة يخرج به شيئان، الشيء الأول ما كان آخره ياء مثقلة هو المضعف، كقولك مثلا بخاري حضاني عدلي، هذا ليس بمنقوص لأن آخره ياء مثقلة وليس خفيفة. ويخرج أيضا كذلك ما كان آخره ياء قبلها إيش؟ ساكن، هذا ليس بمنقوص، آخره ياء قبلها ساكن مثل ظبي وسعي وهدي، هذه آخرها ياء لكن ليس قبلها مكسور، سيأتي هذا يخرج بقوله قبلها كسرة، قبلها كسرة يخرج بهذا، لكن بقوله ياء خفيفة خرج ما آخره ياء مثقلة ثقيلة كبخاري وحضرمي وعدني وإبي إلى آخر ذلك، فهذا ليس بمنقوص. يقال لا ينسب، نعم ينسب أو غير ينسب مثل يا كرسي، ما هي النسب سيدي إن شاء الله. وقوله قبل كسرة، قبلها كسرة خرج نحو مبي وساعي وهدي ورمي، هذه كلها آخرها يا آت كما ترى، لكن ليس قبلها مكسور وإنما ساكن، فهي ليست من باب المنقوص. تظهر عليه جميع الحركات، هذا تقول هذا هدي ورأيت وذبحت هديا ومررت بهدي، هذا ليس بمنقوص لأن آخره ياء قبلها ساكن، وهنا الضابط في المنقوص آخره ياء قبلها كسرة، قبلها كسرة. فهذا هو الحاصل من هذا التعريف، كل اسم خرج الفعل فلا يقال له منقوص، معرب خرج المبني الذي لا يقال له منقوص، آخره ياء خرج ما كان آخره ألف لا يقال له منقوص وإنما هو مقصور، خفيفة خرج ما كان آخره ياء ثقيلة كرسي وأيضا قرشي حضرمي بخاري، قبلها كسرة خرج ما كان آخره ياء قبلها قصدي ماذا؟ قبلها نعم ساكن، قبلها ساكن مثل ضمي وهدي وما تقدم، هذا هو الحاصل. لا لابد لابد اجماع جميع شروط هذه في المنقوص، لابد من اجماع جميع شروط المنقوص، اذا تخلف واحد فلا يقال له منقوص. قال رحمه الله: فخرج من خفيفه ياء النسب ونحوها كقرشي، هذه ياء ايش؟ النسب، وكرسي هذه ياء نحو ياء النسب وليست ياء للنسب، هذه ياء كرسي ليست ياء النسب وإنما هي تشبه ياء النسب في التبعيد، تشبه ياء النسب في التبعيد يجري جواب هذا، فهي ليست النسب. قوله ونحو ياء أي في التشديد لا في النسب، كياء كرسي. أي في التشديد لا في النسب كياء كرسي. ذكر أن يا كرسي للنسب ثم تراجع عن هذا طبعا ثانية، هذا خطأ، خطأ ما هو سهل، دل على أن الرجل ما هو ذلك، قال ويا كرسي للنسب ما هو صحيح هذا، هذا إنما في كرسي بخلاف قريش، قرشي أصله قريش ثم ينسبون إلى الياء، ثم ينسبون الحضرمي أصل حضرموت ثم يقولون الحضرمي على غير ديان، وكذلك إبي إب ثم ينسبون الرجل إليها فيقولون إيش إبي، أما كرس ما في كرس، هذا الفرق بينهما. طيب أي في التشديد لا في النسب، لأن يا الكرسي ليست من النسب، والفرق بينهما أن سقوط يا النسب لا يخل بالاسم، أن سقوط يا النسب والفرق بينهما أن سقوط ياء النسب، أن سقوط ياء النسب لا يخل بالاسم لبقاء دلالته على المعنى، أن سقوط ياء النسب، ياء النسب لا يخل بالاسم. الآن لو اسقط ياء النسب من قريش قلت قريش هل أخل بالنسب؟ لا أخل بالنسب، النسب على ما هو عليه قريش، أي من سمر هذا لا يخل بالنسب لبقاء دلالته على المعنى المشعور به مثل ثقيل هكذا، لبقاء المعنى المشعور به قبله، لبقاء المعنى المشعور به قبله أي قبل النسبة، وهو المنسوب إليه، وهو المنسوب إليه. وسقوط ياء الكرسي، وسقوط ياء الكرسي يصير اللفظ لا معنى له، وسقوط ياء الكرسي يصير اللفظ لا معنى له، فضلي يصير اللفظ لا معنى له، إذا قلت كرسي هذا لفظ ما له معنى، بخلاف قريش ثقيل دون النسبة لفظ له معنى، ومع النسبة يفيد ما تقدم، قرشي منسوب إلى هذه القبيلة، ثقيفي أو ثقفي منسوب إلى ثقيف، ويجوز قريشي على الأصل، يجوز قريشي هذا هو الصحيح أنه يجوز ما هو شان، يجوز قريشي. قال رحمه الله: فخرج بالخفيفة ياء النسب ونحوها كرسي كقرشي، هذه ياء النسب وكرسي، فالحركات تظهر هنا في جميع الأحوال الثلاثة، تقول هذا قرشي ورأيت قرشيا ومررت بقرشي، هذا كرسي ورأيت كرسيا ومررت بكرسي، تظهر جميع الحركات. قال رحمه الله: وبكسب ما قبلها نحو ظبي ومثل هدي ورمي وسعي، فإنه في الصحيح كما سيأتي في قوله: وكل ياء وكل ياء بعد مكسور تجي، يعني إلى آخره. وأما المنقوص كالقاضي والمشتري، هذا الآن المنقوص الذي الكلام عليه وهو المقصود بذلكنا هنا، وأما المنقوص كالقاضي والمشتري والمستشري والحامي والشجي، سيأتي الشجي الحامي أيضا سيأتي، والحامي والشجي فإن ياءه تكون ساكنة في حالتي الرفع والجر خاصة لاستثقال الضمة والكسر عليها، فتقول: جاء القاضي ومررت بالقاضي، ففي حالتي الرفع والجر تكون الضمة مقدرة وكذلك الكسرة للاستثقال. قال: فإن ياءه تكون أما المنقوص المعرف بالألف، ما شاء الله هذا مهم عندنا سقط نحن. وأما المنقوص المعرف بالألف واللام، أوكي يا أخي هذا مهم جدا. قال: وأما المنقوص المعرف بالألف واللام كالقاضي والمستشري كالقاضي والمشتري والمستشري والحامي والشجي، فإن ياء تكون ساكنة في حالتي الرفع والجر خاصة لاستثقال الضمة والكسرة عليها، فإذا قلت: جاء القاضي، مرفوع لم ترجع ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، مررت بالقاضي كذلك كسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل. قال: والكسرة عليها فتقول: جاء القاضي ومررت بالقاضي، وذلك كالمستثنى من الإعراب الحركات، أي الظاهرة كأنه هكذا يريد عندكم الظاهرة، وذلك كالمستثنى من الإعراب بالحركات، أي الظاهرة، أما بالحركات فهو بالحركات، أي الإطلاق هذا، الحركات أي الظاهرة، فهو يخرج من الأبواب التي استثنوها، يخرج باعتبار من الحركات ما هي ظاهرة، إذا كان الأمر كذلك لا بأس، كله يخرج بهذه الحالة، وإلا هو بالحركات، لكن المقدرة في حال النصب، في حال قد الرفع والجر. حال الرفع والجر بحركات لكن مقدرة. قال: وذلك كالمستثنى من الإعراب بالحركات، ولم يقل مستثنى، وذلك كالمستثنى من الإعراب بالحركات، وسمي منقوصا لأنه نقص حركتين، لأنه نقص حركتين، يقتضي حركتين، نقص حركتين، لا بأس، هذا لا بأس. قال رحمه الله: لأنه نقص حركتين من حركات الإعراب عند الإخوة، لأنه يقتضي نقص حركتين. قال: لأنه نقص حركتين من حركات الإعراب، هذا هو السبب في تسميته منقوص، هذا الأول، التعليل الأول في تسميته منقوصا، أو لحذف آخره عند تنوينه كما سيذكره الناظم. عندنا الآن سببان في تسميته منقوصا، السبب الأول إما لأنه نقص منه حرف، نقص منه حركتان في حال الرفع وفي حال الجر، فتقول: جاء القاضي ومررت بالقاضي، فما تظهر لا ضم ولا كسرة، ففيه نقص، فيه نقص، فسمي منقوصا لأجل عدم ظهور الضم والكسرة بسبب ذلك، أو نقول سمي منقوصا لأنه يحذف آخره في حال إيش؟ الرفع والجر إذا نون يعني لم يقترن بأن ولم يضاف، في حال الرفع والجر يحذف آخره إذا نون، فتقول: جاء قاض ومررت بإيش؟ بقاض، أو تقول: جاء قاض ففعل كذا وكذا، مثلا جاء قاض ففعل كذا وكذا، أو مررت بقاض فقال كذا وكذا، عند التنكير وعدم الاقتران بأن والإضافة، عند التنكير وعدم الاقتران بأن والإضافة يحذف آخره، فقيل له منقوص لأنه حذف منه آخره في حال الرفع والجر إذا نون، في حال الرفع والجر إذا نون يحذف آخره، فتقول: جاء قاض ومررت بقاض، جاء قاض ومررت بقاض، تحذف آخره. وأما في حال النصب آخره يثبت، فتقول: رأيت قاضيا، هذا سيأتي، رأيت قاضيا، وهذا سيأتي إن شاء الله، لكن في حال الرفع وفي حال الجر إذا نون يحذف آخره، إذا نون بهذا القيد، وينون متى؟ إذا جمد من أن ومن الإضافة ينون. إذا جرد من ألم الإضافة هنا ينون. قال وصي من قوس لأن نقص حركتين من حركات الإعراب. هذا في حال الرفع والجر. ضم ما تظهر كذلك الكسرة. أو لحذف آخره عند تنوينه كما سيذكره الناظم. ولا مانع من اجتماع اللتين على معلول واحد. ما به مانع. فنقول السبب في تسميته هذا وهذا. السبب في تسميته منقوصا هذا وهذا. لكن هنا يفصل يأتي بأو التي للتنوين. لكن الصحيح نقول السبب في تسميته بمنقوص لهاتين العلتين. لهاتين العلتين ولا مانع من اجتماع اللتين على معلول. هذا معروف. أنه لا مانع أن تجتمع اللتان على معلول واحد. فالآن نخرج بهذا أن الاسم المنقوص سمي منقوصا لماذا؟ لنقص حركتين منه وأيضا لحد آخره عند تنوينه ولحد آخره عند تنوينه لهذا وهذا. فلا نقصر على سبب واحد كما يقصر بعضهم. بعضهم يقتصر على السبب الأول وبعضهم يقتصر على السبب الثاني. والصحيح ما سمعته أنه سمي منقوصا لدين الأمرين لهاتين العلتين. العلة الأولى لما لنقص حركتين والعلة الثانية لحد آخره إذا نون. لحد آخره إذا نون. ومعلوم من القواعد أنه قد تجتمع علتان على معلول واحد. قال رحمه الله لأنه نقص حركتين من حركات الإعراب أو لحد آخره عند تنوينه كما سيذكر.